هل الإحصار في حق النفل لا بد من قضائه؟ لا، إذا أحصر ما أعرف فيه يتحلل، ولا أعرف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما مرى أن يحصر ويقضي، وإنما حج ثم حجة قضاء، لأنها عمرة قضاء، لأنها عمرة مصالحة، قضاء في الصلح. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل سمي عمرة قضاء وقضية لمصالحة يعني. فلا يلزم إذا أحصر ولا يمنع من دخول مكة، فإنه ينحر هديه ثم يتحلل، وليس عليه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه، ولم يأمر الناس بأن يقضوا هذه العمرة. بل تمر بعد ذلك بغير إلزام لأحد، من أراد معه العمرة تمر، ومن لا فلا، ولم يلزم أحدا. فدل ذلك على أن العمرة التي يحصر عنها أو الحج لا يلزم قضاءها، ولكن إذا أحصر ولم يتمكن من دخول مكة فإنه يتحلل، ينحر هديا إن كان عنده هدي، أو يصوم عشرة أيام ثم يحلل. نعم، لأن الله قال: فإن أحصرتم فاسألوا هدي، ولا تحلقوا الرؤوس حتى يبلغ المحلة، فلا يحلق إلا بعد ذلك. ولم يقل: وعليكم حج أخرى أو عمرة أخرى، فسكت سبحانه وتعالى.